يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأما الكلمة الثالثة فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فجمع رب العزة جل وعلا ملك الملوك ورب الناس أجمعين بين كلمات ثلاث أوجز فيهن خلاصة نجاة الدنيا والدين: الأمانة والإيمان والأمن. وعلى ضدها كلمات ثلاث: الخيانة والفسوق والخوف. وهذه الكلمات الست بهن صلاح الدنيا والدين إيجابا وسلبا. وعليهن تكون قاعدة المسألة الكبرى التي خلق الله الناس عليها، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يكون ذلك كذلك، ولا يكون ذلك كله إلا بالعلم. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية لمسلم أيضا: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: نظر الله تعالى الذي هو رؤيته لجميع الموجودات واطلاعها عليها واطلاعه عليها، لا يخص موجودا دون موجود، بل يعم جميع الأشياء، إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويستفاد من هذا الحديث فوائد جمة، إحداهما صرف الهمة إلى الاعتناء بأحوال القلوب وصفاتها بتحقيق علومه وتصحيح مقاصده وعزومه من العزم، وتطهيره عن مذموم الصفات واتصافه بمحمودها. فإنه لما كان القلب هو محل نظر الله تعالى، وحق العالم بقدر اطلاع الله عليه على قلبه أن يفتش عن صفات قلبه وأحواله، بإمكان أن يكون في قلبه وصف مذموم يمقته الله بسبب هذا الوصف: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والثانية أن الاعتناء بإصلاح القلب وصفاته مقدم على الأعمال بالجوارح، لتخصيص القلب بالذكر مقدما على الأعمال، وإنما كان ذلك لأن أعمال القلوب هي المصححة للأعمال وأعمال الجوارح، إذ لا يصح عمل شرعي إلا من مؤمن عالم بمن كلفه الله سبحانه وتعالى، مخلص له فيما يعلمه ويقوله ويعمله، ثم يكمل ذلك ولا يكمل ذلك إلا بمراقبة الحق فيه. وهو الذي عبر عنه بالإحسان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. رواه البخاري ومسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الثالثة أنه لما كانت القلوب هي المصححة للأعمال الظاهرة، وأعمال القلوب غيب عنا فلا يقطع بغيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة، فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله تعالى من قلبه وصفا مذموما لا يصح معه تلك الأعمال، ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية يعلم الله من قلبه وصفا محمودا يغفر له بسببه. فالأعمال علامات ظنية لا أدلة قطعية حاسمة، ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا أعمالا صالحة عليه، وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا سيئة، بل تحتقر وتذم تلك الحالة وتلك السيئة لا تلك الذات السيئة. فتدبر هذا فإنه نظر دقيق. انتهى كلامه رحمه الله. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال أول من تسعر به النار بهم النار يوم القيامة عالم ومتصدق وشهيد. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومتصدق وشهيد، رواه مسلم في الصحيح. والسبب في ذلك عدم الإخلاص، إخلاص الأمر لله في هؤلاء الثلاثة. وكذلك روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. قلت فالغني بقلبه المليء بالإخلاص والأعمال الصالحة لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ولا تبتدعوا، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وكذلك في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل. فأمره أمر هذا الغني غنى النفس المطمئنة بذكر الله، أن يكون غني المعتقد عاملا بالسنة، حسن السيرة والأخلاق، سليم الفهم والتصرف، حكيم الأقوال والأفعال، صالحا مصلحا عاملا بناء صادقا أمينا. وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن، وابن ماجة في سننه أيضا في كتاب الفتن من حديث الصحابي عبيد الله بن محصن الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم مؤمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال المبارك فوري في تحفة الأحوزي شرح جامع الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم أيها المؤمنون بالله ورسوله آمنا، أي غير خائف من شيء، من عدو، من كل شيء يزعجه ويقلقه في سربه، أي آمنا في نفسه وفي قومه وفي جماعته وفي أهله وفي عياله. وقيل آمنا في سربه بفتح السين، أي في مسلكه وطريقه. وقيل آمنا في سربه بفتح السين والراء، أي في بيته. وقال في القاموس المحيط الفيروزابادي السرب الطريق، والسرب الطريق والبال والقلب والنفس والجماعة. قال المبارك فوري فيكون المراد من الحديث المبالغة في حصول الأمن ولو في بيت تحت الأرض ضيق كجحر الوحش، أو التشبيه به في خفائه وعدم ضياعه، معافا أي صحيحا سليما من المرض والعلل والآفات والأسقام، في جسده أي بدنه ظاهرا وباطنا، عنده قوت يومه أي كفاية مطعمه ومشربه وملبسه من وجه حلال طيب. فكأنما حيزت له الدنيا أي جمع له خيرها بأسرها، وهذا معنى بحذافيرها أي بجوانبها وأعاليها. قلت ويؤخذ من الشرح في قوله تعالى مسلكه وطريقه شرحا لقوله صلى الله عليه وسلم آمنا في سربه، فيستيقظ ويستنبط بذلك من ذلك والله تعالى أعلم أن الأمن هنا من صلاح المسلك والطريق، والذي هو السبيل والمنهج والسنة التي عليها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأحمد في مسنده بسند صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، ثم حط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قلت فالأمن في السر أمن البال والفكر والصدر والعقل والنفس والقلب والفهم والفقه والتصور والإدراك والصبر والرضا، والصبر والرضا، والصبر والرضا، وعدم التسخط والانزعاج من القضاء والقدر، وعدم الحسن الظن بالله، بل لا بد من التحصن بالعروة الوثقى والثقة بالله لا إله إلا الله، فإنه سبحانه الرحيم الرحمن الرؤوف البر الودود الحنان المنان الخبير الحكيم الرازق الحي القيوم المقيت وكذلك القاهر فوق عباده الغالب على أمره الجبار المتكبر القوي الشديد يقول للشيء كن فيكون لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وليس على المؤمن إلى الأخذ بالأسباب الشرعية والدنيوية حتى يحصل الأمن والأمان في سربه بأمان الله ودينه وشرعه. روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال المبارك فوري في شرح هذا الحديث لو أنكم كنتم توكلون أي تعتمدون على الله حق توكله يقينا وإيمانا مزروعا في القلوب والصدور والعقول والأذهان والبصيرة بأن تعلموا يقينا أن لا فاعل إلا الله وأن لا معطي ولا مانع إلا الله، ثم تسعون في الطلب لأرزاقكم مهما كان الأمر سيئا بوجه جميل صحيح سليم قلت شرعي وتوكل على الله بالاستعانة به وحده كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة من سنة أو فرض إياك نعبد وإياك نستعين، ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة تصح بغيرها، أما الفاتحة فلا بد منها وإلا فسدت الصلاة. إياك نعبد وإياك نستعين فقدم العبادة بعد العبادة تكون الاستعانة في هذه الأمور. فذكر تعالى ابتداء العبادة لله العبادة الحق الخالصة له سبحانه وتعالى، فإذا كان ذلك كذلك فاستعن بالله في كل شؤونك وأمورك كلها الدنيا والدنيوية، فكانت الاستعانة بالله وقضاء حوائجك ثمرة لصحة العبادة. إيمان فأمانة فأمن. قال المبارك فور قوله تعالى لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي تذهب في أول النهار ساعية لرزقها كما نسمع الطيور والعصافير بعد أو بعيد ظهور ضوء الشمس تسعى لرزقها لرزق صغارها وفراخها جياعا وتروح بطانا أي ترجع آخر النهار ببطون مليئة من رزق الله شبعان. قال المناوي أي فالكسب ليس برازق بل الرازق هو الله تعالى، فأشار بذلك إلى أن التوكل ليس هو التبطل والتعطل والنوم بجانب المرأة، بل لا بد فيه من التوصل بنوع من السبب، لأن الطير يرزق بالسعي والطلب وهو غير مكلف. قال الإمام أحمد بن حنبل ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب بل ما فيه يدل على طلب الرزق، وإنما أرادوا توكلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده واعلموا أن الخير بيده لم ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير، ولكن اعتمدوا على قوتهم وكسبهم وحركتهم وسعيهم، وذلك لا ينافي التوكل. وقال أبو القاسم القشيري: اعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة السعي فالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب، لابد من الأخذ بالأسباب. بعدما يحقق العبد أن الرزق بيد الله من قبل الله، قال تعالى هكذا: فإن تعسر شيء فتقديره وبتقديره، وإن تيسر شيء فبتيسيره. قلت إن صلاح الدنيا والدين بصلاح المعتقد القائم على الكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيهما السداد والتوفيق والرجاح والنجاح والرشاد والرباح والفهم والحكمة والبصيرة وسلامة المنهج والفكر والقول والعمل والنية، ولا يكون ذلك إلا بصلاح الإيمان، ولا يكون ذلك إلا بأداء الأمانات. فإن تحقق ذلك حدثت الثمار والنتائج المرجوة والمرادة، وهي الأمن في السرب. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، والله الرازق ذو القوة المتين يطعم المؤمن والملحد لأنهم جميعا من خلقه. ولكن قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فوصلها الله في نفس سورة السجدة، فقال بعدها بالآية: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بلاغ، قال تعالى بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الحلال بين والحرام بين. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، روى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة والزهري: أنزلت هذه الآية في أبي لبابة بن المنذر رضي الله عنه الصحابي الجليل، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة يهود ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشارته بنو قريظة، استشاروا أبا لبابة، فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه، أي أنه الذبح لكم. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فحلف لا يذوق ذوقا وذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه. فانطلق إلى المسجد، مسجد المدينة، فربط نفسه في سارية عمود، ربط نفسه بهذا العمود في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كاد يخر مغشيا عليه من الجهد والتعب، حتى أنزل الله توبته على رسوله، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحله. فقال رسول الله، فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة بهذه الخيانة، وهي حركة، لا خيانة خيانة خيانة بل حركة. فقال: يجزيك الثلث أن تصدق به. وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله على ذلك، فبعث في إثر الكتاب مباشرة الكتاب الذي حملته المرأة وسافرت به إلى قريش، فأرجعها علي ومعه صحابي آخر، فاسترجعه واستحضر حاطبا، أي رسول الله استحضر حاطبا وطلبه فأقر بما صنع. قال ابن كثير: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. فالخيانة، قال ابن كثير، فالخيانة تعم الذنوب والصغار، الصغار والكبار، اللازمة والمتعدية. وعن ابن عباس في قوله تعالى: وتخونوا أماناتكم، قال الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفرائض، الفريضة كامة كاملة. يقول: لا تخونوا، لا تنقضوها ولا تنقصوها. وفي رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك السنة وارتكاب المعصية. وروى محمد بن إسحاق إمام السير بسنده عن عروة بن الزبير في هذه الآية قال: أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به عنكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال الإمام السدي من المفسرين: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم، إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم في كل معصية، إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم، صغيرة كانت الأمانة والمعصية أو كبيرة. قلت: ففي هذه الآية عموم كلي في كل كبيرة وصغيرة في أمور الأمانة والخيانة لله وللرسول وللمؤمنين. فخيانة الله خيانة لكتابه ودينه وشرعه وأوامره ونواهيه وحدوده ووعده ووعيده وجلاء وحلاله وحرامه وعدله وإنصافه وصدقه. وخيانة الرسول خيانة لسنته في أوامره ومخالفته ونواهيه فيها والإعراض عنها وعدم تعظيمها وتوقيرها وعدم نصرتها والدفاع عنها وعدم تعليم الناس إياها. وتحت هذا الأصل العظيم تدخل كل أمانة وخيانة إيجابا وسلبا. فهنالك الأصل وهو طاعة الله والرسول، ثم يتفرع من هذا الأصل كل معصية وحرام وفسوق وكبيرة وصغيرة، وبكل خيانة للأمانة يبتلى الناس بها بالخلل في السر، يبتلى الناس بها بالخلل في السر. وقد علمتم ما الخلل وما السر: وفساد المعتقد، فساد القلب، وزيادة العبء، وحلول الفتن والنصب، وكثرة الفقر والمرض، والهم والحزن والتعب، وضيق الصدور، وصعوبة المرور، وقلة الفرج، وعلو الهرج، وفساد الأمور، وكثرة الغش والفساد، وانسداد الأفق للعباد، واختلاط الحق بالباطل، والحابل بالنابل، والكاذب بالصادق، والخائن بالأمين، والحكيم الفقير بالرويضة، الذي يتكلم في أمور العامة ويتصدى لها. فتزيد المصيبة والطامة، وترتفع منزلة العفن والخوف، ويستقر في السبل والطرقات، ويضيع الصدق والعفاف والمروءة، وتزول الأمانات. وما كان ذلك كذلك وتثبت وبات إلا بخيانة القرآن والسنة والصدق والعدل والفهم والوعي والإدراك وصالح العبادات. فاتقوا الله عباد الله، ارجعوا إلى ربكم، إلى دينكم، إلى شرعكم، سنة نبيكم، حتى لا تزيد الأزمات من سوء إلى أسوء، ومن صغيرة إلى كبيرة، ومن عوج إلى عوجاج، ومن خلل إلى كربات، ومن وجع إلى سرطانات، وبتر وقطع وتهشيم للفكر والعقل والحكمة والبصيرة والإيمان، وإتيان بالوجعات. فإياكم وإياكم وإياكم ضياع الأمانات، فإنه بالعلم والتعليم وكثرة الصالحات تتنزل الرحمات. فاختاروا لأنفسكم ولأهليكم البعد عن العسرات والاجتهاد الدائم لنيل الطموحات